خمس صلوات فيهم السلام والصلاة عليه يا زين الأمان يا رسول الله تبع الديار من هم ستة يا زين الأمان من هم ستة يا زين الأمان ستة أيام الدنيا مقامة والصلاة من هما سبعة يا زين الأمام سبع سماوات على الدوام والصلاة عليك يا زين الأمام يا رسول الله تدفع الفئام من هم ثمانية يا زين الأمام من هم ثمانية يا زين الأمام حملة العرش في يوم الزحام والصلاة عليك يا زين الأمام يا رسول الله والصلاة عليه يا زين الأمام يا رسول الله شفيع القيامة والصلاة عليه يا زين الأمام